الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس الواحد بعد المئة من سلسلة دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن لازلنا في الحديث عن توحيد الإثبات قولي، وهو إثبات أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى. وقد انتهينا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى على أوصاف الله عز وجل بالقدوس والسلام والمؤمن، أليس كذلك؟ نعم، قال: هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ له نوعان: وصف وفعل، فهو بر محسن مول الجميل ودائم الإحسان، إلى آخره. كين عند هذا؟ نعم، هذه من أسماء الله عز وجل القدوس والسلام والبر، هذه من الأسماء الحسنى ثابتة لله عز وجل. قال الله عز وجل في آخر سورة الحشر: الملك القدوس. والتقديس هو التطهير والتعظيم، فالقدوس هو العظيم الطاهر، العظيم الطاهر من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ما جاء الأخ ليقرأ؟ هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ له نوعان: وصف وفعل، فهو بر محسن مول الجميل ودائم الإحسان سبحانه وتعالى. فالقدوس كما ذكرنا هو من أسماء الله الحسنى، وهو ثابت في الكتاب العزيز بالنص، ومعناه ما ذكرناه أن التقديس هو بمعنى التطهير والتعظيم، وكلاهما موصوف به المولى سبحانه وتعالى. فالمعنى اللغوي للتقديس هو مما يليق بالله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى عظيم طاهر من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. ثم ذكر الاسم الآخر من أسماء الله الحسنى وهو السلام، والسلام أيضا ورد في الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الحشر، قال: السلام المؤمن، السلام المؤمن. قال: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. فذكر الاسم المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر معناه، قال: وهو السالم، السالم من كل عيب ونقص، من كل عيب ونقص. وذكر من العيوب هنا التمثيل، فتمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه هذا عيب يتنزه المولى سبحانه وتعالى عنه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وهو السلام على الحقيقة سالم، أي معنى السلام أي سالم من كل تمثيل ومن نقصان. ثم أشار إلى الاسم الآخر وهو البر، كما قال عز وجل: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر اسم من أسماء الله الحسنى عز وجل، البر اسم من أسماء الله عز وجل، والبر هو الموصوف بكثرة البر وهي الخيرات والإحسان. البر الموصوف بكثرة البر، والبر في اللغة يأتي في مقابل الفاجر، فالناس بر وفاجر، فالبر هو الموصوف بالخير والإحسان والبر، والفاجر هو عكس ذلك. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. البر من أوصاف، والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ له نوعان. ذكر أن البر من الله عز وجل له نوعان: وصف وفعل، فهو بر محسن، فهو بر محسن مول جميل ودائم الإحسان. فالبر من أسمائه عز وجل. أما المحسن فسبق الكلام على هذه، هل هو من أسماء الله الحسنى أم هو من أفعاله والإخبار عنه سبحانه وتعالى بما تقدم. قال: وصف وفعل، فهو بر محسن مول جميل ودائم الإحسان. ثم انتقل بعد ذلك إلى اسم من أسماء الله الحسنى وهو الوهاب، كما قال عز وجل إنك أنت في كتاب العزيز إنك أنت الوهاب. فيقول المصنف رحمه الله: نعم هذا أحد أسماء الله الحسنى وهو الوهاب. فمن أسمائه الحسنى عز وجل الوهاب، وهو مشهور ومذكور في نص الكتاب العزيز وكذلك في السنة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان، أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. يعني أهل السماوات وأهل الأرض هم من مواهب الله عز وجل، وهم لا ينفكون طرفة عين عن مواهب الرب سبحانه وتعالى. فهذا أمر ظاهر جلي لا يحتاج إلى الوقوف عنده في الكلام عليه لبيانه ووضوحه. ثم انتقل إلى اسم الفتاح عز وجل، قال: وكذلك الفتاح من أسمائه. والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. فالفتاح من أسماء الله الحسنى، قال عز وجل: وهو الفتاح العليم. والفتاح يكون بمعنى الحاكم بين عباده، ويكون بمعنى الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق، ويكون أيضا بمعنى الناصر. فالفتاح يأتي على ثلاثة معاني. المعنى الأول: الحاكم بين عباده، كما قال الله عز وجل: فافتح بيننا وبين قومنا بالحق. فافتح بيننا أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ويأتي بمعنى الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، كما في قول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ويأتي بمعنى الناصر، وهو المعنى الثالث، كما في قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي النصر، فقد جاءكم الفتح. فهذه معاني الفتح أو الفتاح في لغة العرب، وهي كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق لجلاله عز وجل. فيقول رحمه الله تعالى: وكذلك الفتاح من أسمائه. والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. أي أن فتحه سبحانه وتعالى نوعان: فتح قدري كوني، وفتح ديني شرعي، كما مر معنا في الحكم، وكما مر معنا في الأمر، وكما مر معنا في الإرادة. فتح كوني قدري وفتح ديني شرعي. ففتحه الشرعي هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله من كل ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم، فيفتح سبحانه وتعالى قلوبهم وأبصارهم لمعرفة الحق. وفتح قدري وهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع، كما مر معنا في الآية التي قبل قليل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نعم، قال: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب سبحانه وتعالى والرب فتاح بذين كليهما. أي أن الله موصوف بهذين الوصفين: الفتح الديني الشرعي الذي أمر به في كتابه، والفتح الكوني القدري الذي قدره الله سبحانه وتعالى وخلقه وأوجده. قال: والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى اسم الرزاق، اسم الرزاق سبحانه وتعالى، وهو أيضا من أسمائه الحسنى الثابتة بصريح الكتاب. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه، والفضل للمنان سبحانه وتعالى. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. اسم الرزاق من أسماء الله عز وجل الحسنى الثابتة له عز وجل. قسم المصنف رحمه الله تعالى الرزق إلى نوعين: عام وخاص. فالعام هو ما ينتفع به العبد من مأكل ومشرب، وهذا لجميع خلقه سبحانه وتعالى من إنس وجن ودواب وهوام وغير ذلك. وخاص وهو على نوعين: رزق القلوب بما ينفعها في العلم النافع والإيمان الصادق، وهذا لا يكون إلا على أيدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيضا رزق الحلال، رزق الأبدان بما أحله الله سبحانه وتعالى لهم، بما شرعه لهم من الحلال، فهذا رزق خاص شرعه الله سبحانه وتعالى وأحله لعباده، كما قال عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا رزق خاص. أما الرزق العام فإنه وهذا لا يكون فيه إلا الرزق الحلال من الله عز وجل، أما العام فإنه يدخله الحلال والحرام. وفي هذا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن المعتزلة يذهبون إلى القول بأن الله لا يرزق الحرام، ويقولون: كيف يرزقنا الحرام وهو يمنعنا سبحانه وتعالى من ذلك. وهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن الرزق العام الذي هو بمعنى سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، قال: هو يكون في الحلال كما يكون في الحرام، كلاهما رزقان، والله سبحانه وتعالى رازق الحلال كما هو رازق الحرام، ولا يجوز الإطلاق إلا بالتقييد في مثل هذا النوع. إذن حاصل هذا الكلام أن المصنف رحمه الله تعالى بين أن رزق الله عز وجل على نوعين: النوع الأول رزق خاص، وهذا يكون عن طريق شرعه الذي شرعه في كتابه أو على ألسنة أنبيائه ورسله، وهذا الرزق الخاص على نوعين: الأول رزق القلوب العلم والإيمان، والثاني رزق الأبدان الرزق الحلال، ما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم من الرزق الحلال الذي يعين على الطاعة ويقرب من مرضاته سبحانه وتعالى، فهذا يستعين به أولياؤه على طاعته وينفقونه في سبيله عز وجل. أما النوع الثاني فهو الرزق العام، وهو كل ما ينتفع به العبد من مأكل ومشرب أو نحو ذلك. ولما كان غالب هذا الرزق مرده إلى الجوف، عبر عنه الناظم هنا بسوق القوت إلى أعضاء الجسم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا النوع العام يسمى رزقا باعتبار أن الله تعالى هو خالقه وموجبه وسائقه إلى صاحبه. يسمى الرزق بإطلاق الرزق العام بما فيه من حلال وحرام، يسمى هذا الرزق يضاف إلى الله عز وجل، أن الله رازقه، أن الله رازقه يضاف إلى الله عز وجل بماذا؟ باعتبار أن الله ساقه إلى صاحبه، لا باعتبار أن الله شرعه. وهذا هو سبب شبهة المعتزلة في نفي هذا الرزق عن الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن الله لا يرزق الحرام. لماذا؟ لأنهم كما تقدم معنا في الكلام على الحكم وعلى الإرادة وعلى الأمر لا يفرقون بين الحكم الكوني والحكم الديني الشرعي، بينما يخلقه الله عز وجل وبينما يأمر الله سبحانه وتعالى به ويحبه ويرضاه. فبسبب عدم التفريق بين هذين الأمرين وقعوا في مثل هذا الخلط وهذا الخطأ، وهو نتيجة لعدم التفريق بين هذه الأمور، وهو ثمرة من ثمرات ذلك الخلط الذي سبق وأن تكلمنا عنه بما يغني. فالنوع العام يسمى رزقا باعتبار أن الله تعالى ساقه إلى صاحبه وأن الله أوجده، لا باعتبار أن الله شرعه، لا باعتبار أن الله شرعه. فالحرام الذي يتغذى به العبد يسمى رزقا بهذا الاعتبار لا باعتبار الحكم الشرعي، فإنه غير مأذون به، غير مأذون فيه للعباد. فالمعتزلة هنا خالفوا في ذلك فقالوا إن المال الحرام لا يسمى رزقا، وقالوا إن الله لا يرزق الحرام لأنه منعنا من إنفاقه واكتسابه، وقلنا إن سبب هذا الخلط هو عدم التفريق بين الحكم الكوني وبين الحكم الديني الشرعي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نعم. هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حصن آخر، وهو اسم الرب عز وجل بالقيوم ومعناه، فقال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه الأمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره سبحانه وتعالى، والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن. فالقيوم من أسماء الله الحسنى الثابتة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر الناظم هنا معنى القيوم أنه يقتضي معنيين. المعنى الأول القيوم بمعنى القائم بنفسه الدائم بلا زوال سبحانه وتعالى، ومقتضى ذلك أنه سبحانه غني عما سواه عز وجل. فالقيوم بمعنى القائم بنفسه الغني عما سواه عز وجل. والمعنى الثاني القائم على خلقه رزقا وتدبيرا وحفظا ورعاية ونحو ذلك، ومقتضى ذلك أن كل الخلق فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالقيوم له معنيان، إما القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره، وإما القائم على خلقه بما يحتاجون إليه فهم الفقراء إليه سبحانه وتعالى. وهذان هما المعنيان اللذان أشار إليهما المصنف رحمه الله تعالى هنا. فيقول هذا ومن أوصافه القيوم، قلنا إنه وصف واسم أيضا من أسماء الله الحسنى، القيوم من أسماء الله الحسنى. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه الأمران ما هما؟ إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام بهما الأمران، فالأول استغناؤه عن غيره سبحانه، والفقر من كل إليه الثاني. قال ثم انتقل بعد ذلك فقال والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن. يريد هنا أن يتكلم عن منزلة اسم القيوم في أسماء الله الحسنى، فله شأن يختلف عن غيره من الأسماء. ولذلك ذكر في بعض الروايات وإن كانت لا تصح أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، هو اسم الله الأعظم، لكنها كما قلت لا تصح، وسبق الكلام على اسم الله الأعظم. والصحيح أنه غير محدد، الذي يظهر من عموم الأدلة الواردة الصحيحة في هذه المسألة، يعني لم يصح في كل الأحاديث التي وردت في اسم الله الأعظم إلا أربعة أسماء فقط، وكلها تدل على عدم تحديده باسم معين. وهذا والله تعالى أعلم الذي يظهر أن الله أخفى الاسم الأعظم كما أخفى ليلة القدر، كما أخفى ساعة العصر ساعة الجمعة، من أجل حث العباد على كثرة ذكر الله عز وجل والتقرب إليه بذكر أسمائه عز وجل وذكره سبحانه وتعالى، لينالوا من المنزلة في التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذين يجعلونه سر لا يعلمه إلا بعض خلقه ويتخذون ذلك حيلة وبابا للدجل على الناس في التلاعب بعواطفهم وأكل أموالهم، فهذا من تلاعب الشيطان نعوذ بالله منه. وقد كان هذا من قبل هذه الأمة في بني إسرائيل، هناك يزعمون أن هناك من يعرف اسم الله الأعظم، وأنه بهذا الاسم وهذا السر الذي خص الله به بعض خلقه يستطيع أن يتصرف فيما شاء، يقول لشيء كن فيكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال هنا: والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن، لكن لا يمكن أن يتضح منزلة القيوم إلا بالاسم الآخر الحي. قال: والحي يتلوه، والحي يتلوه، فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان. اسم الحي واسم القيوم لأوصاف الكمال هما قطبا هذه الأسماء، هما القطبان لهذه الأسماء. قال مبينا لهذه المنزلة، قال: فالحي والقيوم لن يتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. معنى ذلك أن رجوع الأسماء والصفات كلها راجع إلى هذين الاسمين، إلى الحي والقيوم. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، يقول: فعلى هذين الاسمين يعني الحي القيوم مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها، إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم الانتظام. يعني كل أسماء الكمال لله عز وجل والصفات كلها راجعة إلى هذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فالحي والقيوم لن يتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان، فكل الأسماء والصفات راجعة لهذين الاسمين. ثم بعد ذلك انتقل إلى الاسم القابض الباسط، فيقول رحمه الله: نعم، يقول عن الله عز وجل: هو قابض، هو باسط، هو خافض، هو رافع بالعدل والميزان. وهذا وصف لله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف، وهذه ثابتة في نصوص الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل في صفة القبض والبسط: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وأما تسميته بالقابض الباسط فقد وردت في حديث أنس، ورد ما يدل عليها في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، يعني حددت أسعار، لو سعرت، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق، إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إياها في دم ولا مال ولا مال. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كذلك، وقال حسن صحيح، وقال الحافظ في تلخيص الحبيب: إسناده على شرط مسلم. فهذا الحديث دل على اسم الخالق، وهذا هو ظاهر، وعلى اسم القابض والباسط والرزاق والمسعر. هل هو من أسماء الله عز وجل، أم أن هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الذي يحدد الأسعار، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يعني يجعل في الأمة والمجتمع ما يؤدي إلى سبب رفع الأسعار وتضييقه، جزاك الله خير، ويعني تغلى المعيشة، وقد يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من أبواب الخيرات فتقل تكاليف المعيشة وتنخفض الأسعار فينالها الناس. فالله سبحانه وتعالى هو المقدر لهذا وذاك، هو المقدر لهذا وذاك. فهذا عن القابض الباسط، هي ثابتة بالحديث. أما الخافض الرافع فقد ورد في أفعال الله عز وجل، وأما إثباتهما اسمين فهذا لم يرد بنص في إثبات اسم الخافض الرافع بهذا الإطلاق، إنما ورد في قول الله عز وجل والعمل الصالح يرفعه على سبيل الإخبار عن الله عز وجل، والخفض في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال إن الله لا ينام سبحانه ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، فهذا إخبار عن الله عز وجل. أما ورود هذين على سبيل التسمية لله عز وجل فالذي يظهر والله تعالى أنه لم يرد. قال هو قابض، هو باسط، هو خافض، هو رافع بالعدل والميزان. نحن نتقدم معنا في بيان أن الأسماء الحسنى توقيفية، فلا يطلق على الله عز وجل إلا ما ورد به النص، وباب الأوصاف أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأوصاف، أوسع من باب الأوصاف، يعني فيجوز أن يخبر عن الله عز وجل بما يصح معناه وإن لم يرد بلفظه، أما الأوصاف فيعبر عن الله عز وجل بما ورد به المعنى وبما ورد به المعنى شرعا، أما الاسم فلا بد أن يقتصر ذلك على ورود النص الشرعي الصريح في ذلك. ثم قال نعم الخافض، لا إيه اختصت هنا نعم. قال وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان، وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان، هذا إشارة إلى المعز المذل، وقد ورد في كتاب الله عز وجل قوله وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ولم يرد إطلاق لفظ المعز أو المذل على اعتبار أنه اسم لله سبحانه وتعالى، إنما هو على سبيل الإخبار عنه عز وجل. ثم قال وهو المذل لمن يشاء بذلة بذلة الدارين دل إيش، وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقاء وذل هوان. نعم، فالمذل يطلق على الذل في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، فهناك من ظاهره العز في الدنيا ولكنه ذليل في الآخرة نسأل الله العافية، وهؤلاء يعني كحال بعض الجبابرة والمتكبرين وغير ذلك، وهناك من ظاهره الذل في الدنيا ولكن الله يعزه ويرفعه في الآخرة، وهناك من يجمع الله سبحانه وتعالى له العز في الدنيا والآخرة، وهناك من يجمع نسأل الله العافية والسلامة له الذل في الدنيا والآخرة. قال وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقاء وذل هوان، ثم انتقل إلى اسم المانع والمعطي، فقال هو مانع معط فهذا فضله، والمنع في والمنع عين العدل للمنان، يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة والله ذو سلطان. ورد المنع صفة لله سبحانه وتعالى وليس اسما، كما في قوله تعالى كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، والحديث في البخاري. وذكر الخطابي أن المانع يكون بمعنى الناصر، المانع يكون بمعنى الناصر الذي يمنع أولياءه، ويكون بمعنى الحرمان لمن لا يستحق العطاء، ويكون بمعنى الحرمان لمن لا يستحق العطاء، والذي ذكره الناظم هنا هو المعنى الثاني وهو الحرمان، المانع مقابل المعطي وهو الحرمان لمن لا يستحق العطاء، ولذلك قال فهو معط، قال فهو مانع معط فهذا فضله أي العطاء بفضله، والمنع أي الحرمان عين العدل للمنان أي مانع بعدله سبحانه وتعالى. والعطاء جاءت الإشارة إليه في طبعا قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، فالله معطي سبحانه وتعالى، وجاءت الإشارة إليه في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، والله المعطي وأنا القاسم. فالمعطي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. والحديث في البخاري قال: يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة، والله ذو سلطان. نعم طبعا. هذا كلام من المصنف رحمه الله تعالى، وتوضيح وتفصيل لصفة النور لله سبحانه وتعالى. والمصنف يرى أن النور من أسماء الله عز وجل، وقد يعني لا يوافق المصنف على هذا، على ما ذهب إليه أن من أسمائه النور عز وجل. فالمصنف لا شك أن لفظ النور وإطلاقه على الله عز وجل كصفة من صفاته جاء في الكثير من النصوص الواردة، كما في قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. وقد اختلف العلماء في تفسير نور السماوات والأرض، هل بمعنى منور السماوات والأرض، أو أن النور الموجود في السماوات والأرض هو من نوره سبحانه وتعالى، وإذا كان من نوره سبحانه وتعالى فهو من نوره المخلوق، لا أنه نوره الحقيقي الموصوف به سبحانه وتعالى. وورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، إلى آخر الدعاء المذكور في البخاري ومسلم وغيره من كتب الصحاح. المصنف رحمه الله تعالى تناول هذه القضية في كتابه الصواعق المرسلة بكلام طويل، وكان مما ورد في كتابه ذاك أن قال: إن النص قد ورد بتسمية الرب نورا، بتسمية الرب نورا، وبأن له نورا مضافا إليه، وبأنه نور السماوات والأرض، وبأن حجابه النور، بأن حجابه نور. فهذه أربعة أنواع. فالأول يقال له سبحانه بالإطلاق فإنه النور الهادي، وهذا على سبيل التسمية كما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. والثاني يضاف إليه كما يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وعزته عز وجل. والثالث هو إضافة نوره إلى السماوات والأرض كقوله: الله نور السماوات والأرض. والرابع كقوله: حجابه النور. فهذا النور المضاف إليه يجيء على أحد الوجوه الأربعة، يجيء على أحد الوجوه الأربعة. والإطلاق إطلاق أن النور اسم من أسماء الله عز وجل، أنا لم أقف عليه حقيقة مع التحري على نص صريح في أن من أسمائه عز وجل النور. تعرفون أيها الأحبة أنه ورد تعداد أسماء الله الحسنى في الترمذي في حديث أبي هريرة، حديث الوليد بن مسلم، وهو وورد بعد ذلك عند غير الترمذي في تعداد هذه الأسماء. لكن جميع، هذه قاعدة، جميع الأحاديث التي عددت أسماء الله الحسنى هذه ليست صحيحة، ليست صحيحة الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أجمع علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل على أنها مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى الإدراج أنه دخل من كلام الراوي في الحديث، فأول الحديث هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا التعداد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، ونجد أن أول في السابق كانت بعض المصاحف يذكر في جزءه الأخير في الغلاف الأخير 99 اسم لله عز وجل من هذا الحديث أو من غيره. الصحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعدادا لهذه الأسماء 99. نعم قال عليه الصلاة والسلام وثبت عنه كما تقدم وأشرنا إليه، لا نحتاج إلى الإعادة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، والحديث البخاري ومسلم. فالحديث الصحيح لم يحدد هذه الأسماء، لكن بعض العلماء اجتهد، بعض الرواة اجتهد في تحديد هذه الأسماء، قال وهو كذا ثم ذكر تعدادها. وأصح الروايات الواردة في تعداد هذه الأسماء هي رواية الترمذي، وقولنا أصح الروايات لا يدل على أنها صحيحة، فمع أنها أصح الروايات فهي رواية ضعيفة فيها عدة علل. العلة الأولى أن هذا القول مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والإدراج معروف في مصطلح المحدثين، وإنما هو اجتهاد من العلماء. العلة الثانية أن في رواية مسلم الوليد بن مسلم، وهذا مدلس وهو سبب هذا التدليس في هذه الرواية هنا. الأمر الآخر الاختلاف بين الروايات التي ذكرت هذا التعداد، فهي مختلفة ولا تقر على دليل وعلى أسماء محددة، وهذا دليل على ضعفها. والعلة الرابعة الاضطراب بين هذه الروايات، فهي مختلفة ومضطربة. فهذه العلل الأربع، أولا الإدراج والتدليس والاضطراب والاختلاف، هذه العلل الأربع واردة في أصح الروايات، فدل ذلك على أن ما عداها من الروايات لا يصح. إذن يبقى هذا الموضوع وهو تعداد الأسماء خاضع لاجتهاد العلماء في الاستنباط، استنباط هذه الأسماء من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قضية النور من الأسماء التي اختلف فيها، هل هو اسم من أسماء الله عز وجل؟ لا شك أن الله نور السماوات والأرض، وأن حجابه النور، وما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه المعاني. لكن الكلام هل النور من أسماء الله عز وجل، بمعنى هل يجوز لنا أن نعبد للنور فنقول عبد النور أم لا؟ الصحيح أنه على حسب يعني اجتهادي وبحثي أني لم أقف على نص يمكن أن يوثق به في إطلاق النور على أنه أحد أسماء الله الحسنى، فيبقى النور صفة من صفات الله عز وجل، وخلق من خلقه، ويعني أثر من آثار صفاته عز وجل، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في قوله في الأبيات التي سيأتي، يقول والنور ذو نوعين مخلوق ووصف، هذا كلام صحيح، والنور ذو نوعين مخلوق ووصف ما هما والله متحدان، وكذلك المخلوق إلى آخره، ولعلنا ناتي إليه فنبين الكلام فيه. إذن النور يضاف إلى الله عز وجل كصفة، نعم، يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كخلق مخلوقاته، نعم، يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، يضاف إلى وصف حجابه أن حجاب الله سبحانه وتعالى النور، كما هو صريح الحديث حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فحجاب الله النور، نعم. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى فيقول والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان، ثم ذكر دليله على ذلك، قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه، الدارمي عنه بلا نكران يعني بدون تحريك، ما عنده ليل يكون ولا نهار قلت تحت الفلك يوجد ذاني. إذن أثر ابن مسعود الذي أشار إليه هنا واستدل به هو ما ورد والله تعالى أعلم، أيضا رواه الدارمي في رده على بشر المريسي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، نور السماوات والأرض من نور وجهه، إلى آخر الحديث. هذا هو الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى وذكر الطبراني. لكن هذا الحديث إذا رجعنا إلى أقوال أهل العلم من أهل الحديث نجده لا يصح رفعه، ولا يصح أيضا إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأنه قد رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو عبد السلام قال فيه أبو حاتم مجهول، وذكر ابن حبان في الثقات، وفيه رجل آخر وهو عبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك، أيضا لم يرد له ذكر بجرح ولا تعديل. فحاصل كلام أهل العلم على هذه الرواية التي رواها الدارمي في رده على البشر المريسي ورواه الطبراني في الكبير أنما دار الحديث على أبي عبد السلام، وأبو عبد السلام من هذا وثقه ابن حبان فقط، وغيره من العلماء كأبي حاتم وغيره قالوا بأنه مجهول، وقال الذهبي لا يعرف، وقال الدولابي ضعيف، فالحديث ضعيف بسبب أبي عبد السلام هذا. أما كونه صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى فمعروف في من منهج ابن حبان رحمه الله تعالى أنه يوثق المجاهيل، يقول الرجل يعني يبني على البراءة الأصلية، الرجل الذي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل فهو ثقة عنده، فيذكر المجاهيل الذي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل يذكره في ثقاته. والعلماء لم يتابعوا ابن حبان رحمه الله تعالى على هذا الاصطلاح الذي اختص به دون غيره من علماء الجرح والتعديل، ولذلك لا يعولون على كلامه في توثيق المجاهيل. فالمجروح مجروح، والمعدل معدل، أما المجهول المسكوت عنه فيبقى يعني لا تقبل روايته ولا ترد حتى تثبت عدالته. هذا هو المعروف والمشهور عند جمهور علماء المصطلح في هذا الباب. إذن الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا واستدل به وأشار إليه لا يصح رفعه، بل لا يصح حتى وقفه على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لجهالة أبي عبد السلام الذي مدار الحديث كله في جميع الروايات عند الدارمي وعند الطبراني عليه هو. نعم. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران، ما عنده ليل يكون ولا نهار، قلت تحت الفلك يوجد ذلك، يعني تحت الفلك يوجد الليل والنهار، أما ما فوق الفلك فلا وجود للليل والنهار. ثم قال نور السماوات العلى من نوره والأرض كيف النجم والقمران، نور السماوات والأرض من نوره والأرض كيف النجم والقمران، يعني لا هذا ظاهر نص الرواية لكنها رواية ضعيفة. فنور السماوات والأرض وهو النور الظاهر على في الوجود الذي نراه بالأعيان ليس هو من نور الله عز وجل الذي هو صفته، إنما هو من نور الله عز وجل الذي هو خلقه، وهناك فرق بين هذا وذاك. لماذا؟ لأن الجبل لما تجلى ربه للجبل لم يتحمل شيئا من نور الله عز وجل فجعله دكا، فكيف يرى وصف من صفات الله عز وجل أو نور من نور ربنا سبحانه وتعالى الحقيقي في هذه الدنيا التي نحن فيها؟ فلذلك لا يرى الله سبحانه وتعالى ولا يرى صفة من صفاته عز وجل، إنما ترى آثار تلك الصفات في الدنيا. أما في الآخرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينعمون بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال نور السماوات العلى من نوره والأرض كيف النجم والقمران، نقول من نوره المخلوق لا من نوره الذي هو صفته، بدليل الحديث قال حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالنور الذي هو صفته محجوب عن الخلائق، ولو كشفه الله سبحانه وتعالى لاحترق من يعني وقع عليه شيء من ذلك النور، لأنهم لا يتحملون لذلك. فدل ذلك على أن النور الذي هو على السماوات والأرض الذي هو الموجود الآن هو النور المخلوق الذي هو من خلقه عز وجل، للنور الذي هو صفته سبحانه وتعالى. ثم قال نور السماوات العلى من نوره والأرض كيف النجم والقمران، من نور وجه الرب جل جلاله وكذا حكاه الحافظ الطبراني، يعني هذا اعتماد على رواية ابن مسعود وهي لا تصح، قال من نور وجهه، وهذا أمر يعني لا يتابع عليه مع جلالة قدره رحمه الله تعالى، إلا أن الأئمة لم يتابعوا ابن القيم في هذا الكلام. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تفسير علماء السلف لأول سورة لسورة النور الله نور السماوات والأرض، وينظر أقوال أهل العلم فيها الله منور السماوات والأرض وغيرها من تفاسير السلف رحمه الله تعالى في هذه القضية. قال فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان، يعني على اعتبار أنه من نور وجهه عز وجل، ونحن نقول إنه من نوره الذي خلقه لا من نوره الذي هو صفته سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى تعداد بعض الأمور التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها نور. قال: وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان. أما تسمية كتاب الله عز وجل بأنه نور فهذا صريح القرآن في قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أما أن دين الله عز وجل وشرعه الذي شرعه لعباده نور فهذا أيضا ظاهر القرآن وصريح القرآن. قال عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه الله عز وجل بأنه سراجا منيرا كما في قوله عز وجل: يا أيها الرسول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن. هذا إشارة إلى تفسير قول الله عز وجل نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فجاء عن جماعة من المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى قوله نور على نور قال: مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، فاجتمع أكثر من نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم قال: وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وهذا صريح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فحجابه سبحانه وتعالى نور. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور النورة، يعني وفي رواية قال: رأيت نورا. فهذا النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجاب الرب سبحانه وتعالى، هذا حاجب وحائل بين رؤية النور الحقيقي لله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق في هذه الدنيا لا يستطيع أن يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لذلك عليكم السلام، ذكرنا لذلك أن الجبل لم يتحمل لما تجلى ربه سبحانه وتعالى له كما ورد في الحديث، كما ورد في نص الآيات. نعم. قال: وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان. هذا إشارة أيضا إلى قول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها، لكن هذا متى؟ يوم القيامة عند الحساب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهناك إشراق الرب، إشراق نور الرب الحقيقي، لكنه ليس هنا، وليس هو الإشراق الذي على الدنيا أو في السماوات أو في الأرض الآن. قال: والنور، نعم، قال: وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. صلوا ركعتين يا أخوان، جزاكم الله خير، الأذان باقي على شوي. قال: وكذاك دار الرب، نسأل الله كريم من فضله، وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. هذه إشارة، لعلها إشارة إلى حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، إلى آخر الحديث. لكن الحديث في إسناده مقال بسبب الضحاك المعافري، لم يوثقه أيضا إلا ابن حبان ابن حبان، وقال عنه الذهبي رحمه الله تعالى رحمة الله على الجميع، قال عنه الذهبي: مجهول. نعم، فلعله هو الذي أشار إليه هنا. قال: وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ، ليس ذا بطلان، لكن مقتضى التنعم في دار الخلد، نسأل الله الكريم من فضله وأن لا يحرمنا بذنوبنا ذلك الفضل، أن أهلها يعني لهم نور، وبين أيديهم نور، ويسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، كما هو صريح الآية في قول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا ثابت لا شك في ذلك المقام، نسأل الله الكريم من فضله. قال: والنور ذو نوعين مخلوق ووصف، ما هما والله متحدان. وهذه نقطة مهمة جدا. فالنور المضاف إلى الله عز وجل على نوعين: نور مخلوق، ومنه نور السماوات والأرض ونور المخلوقات الذي نراه الآن، ونور هو وصف للرب سبحانه وتعالى، وهذا لا يرى إلا في الآخرة. نعم. قال: والنور ذو نوعين مخلوق ووصف، ما هما والله متحدان. وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول، هما شيئان، يعني شيئان مختلفان. فالمخلوق على نوعين أيضا، وهذان النوعان مختلفان، ما هما؟ أحدهما محسوس والآخر معقول، أي معنوي وليس محسوسا، أي أن النور المخلوق يكون محسوسا كالنار ونحوها، ويكون معقولا كنور الإيمان والهدى، فهذا وإن لم يشاهد بالحس إلا أنه معنى تستنير به القلوب والأسماء والأبصار، ويشاهد أثره وإن لم يشاهد بالحس. قال: احذر تزل فتحت رجلك هوة، كم قد هوى فيها على الأزمان من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الداني. المصنف رحمه الله تعالى هنا يحذر، وإن كان يعني قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء السادس، يقول: النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان كيفية، وهو النور الذي نراه، لكنه نوعان: أعيان وأعراض. فالأعيان هو نفس جرم النار حيث كانت، نور السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره، وهي النور الذي ضرب الله به المثل، ومثل القمر فإن الله سماه نورا. والنوع الآخر أعراض، مثل ما يقع من شعاع الشمس والقمر والنار على الأجسام الثقيلة، يعني في المرآة وغيرها، فهذه أعراض وليست محسوسة مباشرة. يقول: احذر تزل فتحت رجلك هوة، كم قد هوى فيها على الأزمان من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الداني، لاحت له أنوار آثار العبادة فظنها الأنوار للرحمن، فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطح ومن هذيان. المصنف رحمه الله تعالى هنا يحذر من أولئك الذين يعبدون الله على جهل، ويعتقدون أن ذلك التعبد منهم يصل بهم إلى أن تتجلى لهم أنوار الذات الإلهية تعالى الله، فزلوا في هاوية مهلكة وأبعدوا في الشطح والهذيان. وفي هذا يقول رحمه الله تعالى: لا ريب أن القلوب تشاهد أنوارا بحسب استعدادها، تقوى تارة وتضعف أخرى، ولكن تلك أنوار الأعمال والإيمان والمعارف وصفاء البواطن والأسرار، لا أنها أنوار الذات المقدسة كما يزعمون، لا أنها أنوار الذات المقدسة كما يزعمون، فإن الجبل لم يثبت لليسير من ذلك النور حتى تدكدك وخر الكليم صعقا مع عدم تجليه، فما الظن بغيره؟ إذا كان الكليم عليه السلام وهو الذي كلمه ربه كفاحا مباشرة لم يستطع أن يتحمل، مع أنه لم يرى شيئا، لكن من حول ما رأى من آثار ذلك النور على ذلك الجبل خر موسى صعقا. فما بالك بهؤلاء الجهل المساكين الذين يزعمون أنهم يرون أنوار الذات الإلهية؟ هذا لا شك من الدجل والكذب وتلاعب الشيطان بهم. قال فإياك إياك وترهات القوم، والله صدق، وخيالاتهم وأوهامهم، أذن، فإنها عند العارفين أعظم من حجاب النفس وأحكامها، فإن المحجوب بنفسه معترف بأنه في ذلك الحجاب، وصاحب هذه الخيالات يرى أن الحقيقة قد تجلت له أنوارها، ولم يحصل ذلك لموسى بن عمران كليم الرحمن، فحجاب هؤلاء أغلظ بلا شك من حجاب أولئك، فالصادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم ليس إلا وأنوار ذات الرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله. وهذا الموضع من مقاطع الطريق، ولله كم زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام وحارت فيه أوهام، ونجا منه صادق البصيرة تام المعرفة، علمه متصل بمشكاة النبوة، وبالله التوفيق. لجل أن نختم إذا تأخر قليلا. قال وكذا الحلولي الذي هو خدن هذا الذي يخدعهم الشيطان بمثل هذه الأمور، الحلولية الذين يزعمون أن الله يصطفي أجساما يحل فيها تبارك وتعالى. إذا نتوقف، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.